ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فقد كنا بالأمس مع الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما أشرنا بالأمس الآن فرض عين على كل مسلم، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء جميعا الذين كتبوا عن الجهاد، على أنه إذا وطأ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث تخرج المرأة بمحرم دون إذن زوجها، وبعضهم لا يشترط المحرم، وقد استدل ابن تيمية على أن كثيرا من الصحابيات هاجرن دون محارم من مكة إلى المدينة، ولا يشترط بعضهم الزاد والراحلة كالحج. بعض العلماء يقول أنه يشترط أن يكون عندك راحلة تستطيع أن تصل عليها وزاد يقيتك على الطريق. ابن تيمية يقول لا، ما دامت الهجرة لم يشترط فيها الزاد والراحلة، لأن الله عز وجل، لأن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في العسر يعني في عدم وجود الراحلة والزاد، وفي اليسر وفي المنشط والمكره، يعني فيما رضينا وفيما كرهنا. وعلى أثرة علينا وكذلك صحابيات رضوان الله عليهن هاجرن، وأم أيمن حاضنة، أو أم أسامة ابن زيد، هذه بركة الحبشية لأم أيمن، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد فولدت أسامة، فهي كانت سوداء وزيد أبيض وأسامة أسود، ولذلك بعض الناس كانوا يشككون بنسب أسامة من زيد، وأسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان يسمى الحب ابن الحب. وبينما كان أسامة نائما ذات يوم هو والده تحت لحاف واحد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل مجزز المدلجي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجزز قائف يعني من أهل القيافة الذين ينظرون إلى الإنسان فيعرفون من نسبه. كان أسامة وزيد متواريي الرؤوس والوجوه، لكن قدميهما ظاهرتين، قال هذه القدم من تلك، مجزز المدلجي قال هذه القدم من تلك، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. المهم أيمن هاجرت وعطشت على الطريق عطشا شديدا كاد يقضي عليها، فإذا بدلو يمتد إليها من السماء فشربت، وما عطشت بعد تلك الشربة أبدا. فكانت أم أيمن تنتقل أيام شديدة الحرارة الطويلة في أيام الصيف وتصومها، لأن العطش لا يؤثر عليها أبدا، لا تعطش، فأم أيضا هاجرت دون محرم. عائشة وأم رومان هاجرتا دون محرم. أم سلمة هاجرت دون محرم. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت دون محرم. وكان يقودها حموها أخو زوجها. زوجها زي أبو العاص بن الربيع. فقام عبار بن الأسد إلى ناقتها ووخزها. فهاجت الناقة فألقت بزينب من فوقها فأجهضت زينب. أملصت. كان في بطنها ولد وأجهضت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم هبارا وفلانا الاثنين فحرقوهما. ثم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وقال اقتلوهما. المهم النساء هجرن دون محارم. والجهاد والهجرة هي الحلقة الأولى من حلقات الجهاد. فإذا كانت الهجرة واجبة بدون محرم وبدون زاد وراحلة فالجهاد من باب أولى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول فإذا أراد العدو الهجوم على بلاد المسلمين وجب الخروج إليه مع القلة والكثرة مع المشي والركوب ولو 10 خارجين اخرج معه مع المشي والركوب يعني السعودية والمصري. يجب عليه ابن تيمية أن يقطع تذكرة الذي لا يملك زمن التذكرة أن يأتي ماشيا من القاهرة إلى أفغانستان دون إذن غريم ولا والد. دون إذن غريم ولا والد. القاعدة تقول إذا وطأ العدو شبرا من أراضي المسلمين شبر واحد. وحددها الفقهاء سواء من الكفار أو الصحاري أو الجبال والسهول كل واحد. ولو طرف صحراء شبر واحد. أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. تخرج المرأة دون إذن زوجها والمحرم لا يشترط بعض الفقهاء والعبد دون إذن سيده والمدين دون إذن داينه والولد دون إذن والده. الولد دون إذن والد لأن الجهاد أصبح فرض عين. فإن كسر الناس أو تكاسلوا أو عصوا أو لم يكفوا توسع فرض العين على من يليه. وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا كالصلاة والصوم. هذا كلام الفقهاء ليس كلام. فرضا كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه إلى أن يدفع العدو حتى يخرج العدو. فإذن الوالد غير وارد أبدا في الجهاد إذا تعين يعني إذا أصبح فرض عين. شيخ ابن باز بارك الله لنا في عمره قال الجهاد الآن في أفغانستان فرض عين ولكن يجب استئذان الوالدين. فقلت له يا شيخنا ما سبقك بهذا أحد من الفقهاء؟ كل الفقهاء يقولون على أنه في فروض العين لا يوجد استئذان. قال يا شيخ عبد الله الحديث ففيه ما فجاهد. قلت له الحديث الآخر والذي بعثك بالحق لا أتركنهما وأجاهد. قال أنت أعلم. قال الحديث الأول أقوى. والحديثان جمع بينهما ابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري شرح البخاري يقول الحديث الأول في فرض الكفاية والحديث الثاني في فرض العين، يعني لا يستأذن في فرض العين وفي فرض الكفاية. فأنا الحقيقة استحييت أن أواصل معه النقاش، رجل كوالدنا، فقال يا شيخ عبد الله أنت أثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواك. أما الحقيقة الذي مال إليه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على أنه فرض عين الآن، الجهاد فرض عين، وأنه لا استئذان للوالدين، لا إذن للوالدين إلا إذا كان الولد وحيد والدي وهما بحاجة إليه، فإن كان بحاجة إليه يستأذن الوالدان وإلا فلا. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني في الأسبوع الماضي، يعني ليست بعيدة. فقال له أحد الجالسين للشيخ الألباني كما نقل لي أحد الجالسين معكم، قال له يا شيخ هذا إذا كان الجهاد في أفغانستان حق، إذا كان الجهاد في أفغانستان حقا فهو فرض عين. فرد عليه الشيخ الألباني إن لم يكن الجهاد في أفغانستان حقا فأين الجهاد الحق في الأرض؟ ثم أي استئذان للوالدين بالله عليك؟ لا يوجد والدة تسمح لولدها أن يخرج، وهذا يعني شيء طبيعي حمان الأم. أنا أمي عمرها 85 سنة لا زالت حية، نرجو الله أن يبارك فيها، لا آتي ولا إلى فداء إلا وتبكي وتخرج إلى باب الدار وتقبلني ثم تتبعني وتقبلني وتبكي وتبكي. فكيف أمثالكم؟ وأنا عايش في الجهاد منذ سنوات، شيء طبيعي أمك ستمرض. وأنا أدرى قاعدة على أن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فالبقاء عند الوالدين يحفظون أنفسهم نفسيهما ويذهب الدين بترك الجهاد. واتفق العلماء جميعا على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وإلا فنحن نقتل من أجل حفظ الدين، أليس كذلك؟ يعني المجاهدون لماذا يقتلون أنفسهم؟ من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الدين. وحفظ الدين مقدم قطعا على حفظ النفس، فكيف إذا كان الجهاد فيه حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ كل شيء؟ إذا ذهب الجهاد ضاع الدين وضاع العرض وضاع المال وضاعت النفوس وضاعت الأموال وضاع العقل. الآن في بخارى سقط الجهاد وثبت الرسل أقدامهم في بخارى، أين الدين؟ أين العرض؟ أين المال؟ أين النفوس؟ لو جاهد أصحاب الجمهوريات الإسلامية التي تحتلها روسيا لا يمكن أن يفقد منهم عشر ما قتلهم ستالين. ستالين قتل بنفسه حوالي 26 مليونا، 26 مليون. كان يأخذ المسلمين بالطائرات ويلقيهم في منافي سيبيريا، خلاص يموت لأن درجة الحرارة 46 تحت الصفر مئوي، يتجمد الإنسان يصبح قالبا من الثلج. الشيشان والشركس الذين هاجروا فرارا من جحيم الشيوعية حدثونا في أيام المجاعات في أيام ستالين كان الإنسان يموت، كانوا يضعون في غرفة جنوننا، كان ستالين يجوع المسلمين يأخذ الغلات ينتظر حتى يدرس القمح وغيرها ثم تأتي الدبابات وتأخذ القمح ويبقى الناس دون غذاء، ثم يضعون في المعتقلات بدون طعام ويموت الناس في المعتقلات جوعا. نعم، قالوا كان الابن ينتظر موت ابيه حتى ياكل من لحمه حتى يعيش اياما بعد موته. وكانت الزوجه وكانت الام تاكل ابنها. قال والله حدثني شيخهم قال كنا ناكل كانوا ياكلون هذا الدهان دهان الحيطان. فهل بقيت نفوس؟ وهل بقي دين؟ وهل بقي عرض؟ وهل بقي مال؟ وهل بقي عقد؟ ذهب ذلك كله. واحد شاب سعودي يقول لي استئذان الوالدين، كيف استئذان الوالدين؟ من التي تسمح بابنها؟ قال والله خالتي. قلت لها يا خالة ابنها او ابنها ذهبوا الى الجهاد او ابنها ذهب الى الجهاد. قلت لها يا خالة بالله عليك لو دخل الكفار مكة المكرمة هل تسمحين لابن لاولادك ان يخرجوا للقتال؟ قالت لا والله لحطهم وسكر عليهم. اذا متى اصبح الجهاد فرضا؟ اذا كان اذا من يجاهد؟ كيف يجاهد الناس؟ اذا كانت تقول اذا وصل العدو الحرم انا لا اسمح لابنائي ان يخرج، وهذا فعلا واقع. لانه نحن الان بامكاننا ان نقاتل روسيا. اما اذا دخل عندما دخل اليهود في الغربية الان ولا واحد يسمح لابنه ان يقاتل. لانه يقول له ستخرب بيتي. انا الان لا اثر على والدي. ولا يأثر واحد منكم على تجارة ابي. ولا على ارضه ولا على ارضه. ان كنت يقتل بنفسه. لكن عند اليهود اذا امسكوا به يزج بهنيه في السجون يصادروا ممتلكاته يهدموا بيته. اذا معنى ذلك لن يصبح لن يجاهد احد لان الامهات لا يسمحن لابنائنا ان يخرجوا. جاء رجل لاحقا ابنه من الجزيره فقلت له كم ولد لك بالله عليك؟ قال 7. قلت له اعطاك 7 الا تعطيه واحدا؟ واحد لله وظل يبقى لك 6. وبعد نقاش طويل قال والله لو عندي 100 ما اسمح لواحد. فمعنى ذلك سيضيع الدين وتضيع البلاد وتضيع الاعراض ونحن ننتظر استئذان الوالدين. ثم من كيف يستاذن الوالدان؟ الوالد يجب ان يكون امامي في المعركه اذا كان قادرا. الوالد يجب ان يكون امامي في المعركة. فهل استأذن معطلا لفريضة في نفس الفريضة؟ بالله عليكم والدي مثلا يسهر للساعة 2 أو 3 لا ينام الا متأخر. والدك والدي الى اخر يسهر خارج البيت يأتي الساعة 3 الفجر على الساعة 5 بقي ساعتان للفجر. أول الفجر أنا كنت أتوضأ كان هب صالحا فيه أنت وضوءك يقلقني وأنا عندي وظيفة الساعة 8 أريد أن أنام أريد أن أخذ 4 ساعات قسم من النوم قسم من النوم وأفطر وألحق الوظيفة. هل يجوز لي أن أطيع والدي؟ إمام ولا ما ينام يجعل الإمام؟ ما الذي جعله يسهر حتى الثانية وفي معصية الله والله أعلم أو أحسن الأحوال في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟ أليس كذلك؟ هل يجوز طاعة هذا الوالد وعصيان الرحمن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. أما يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد فبر والديك هذا عندما كان الجهاد لم يكن الجهاد فرض عين. ما كانت المدينة واحد ما دخلها العدو وما تعرضت المدينة للغزو آنذاك. أما يوم أن سمعوا أن الروم يجهزون أنفسهم لغزو المدينة المنورة خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 30,000 وتخلف 3 من 30,000. هل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من 30 هل استأذنت والديك؟ 30,000 مرة واحدة 30,000 في تبوك. المنافقون أما الثلاثة توابون الثلاثة. مرة سنتين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد كان يريد أن يرسل سرية 10 100 المسلمون آلاف ولا يريد إلا 50 أو 100. قال أنا توالي ذا قال لا قال فذين الفجال يعني لسنا بحاجتك لا. أما أذنة كل البلاد محتلة والأعراض منتهكة والأموال مسلوبة والمقدسات مداسة والدنيا كلها منجسة بالعدو والله تسمح يا أمي إن أروح أقاتل ما نسمح خلاص تبقى الأرض والعرض بيد العدو يعني أنا هنا في هذه الغرفة وأمامي في الغرفة الثانية هبت نار في أولاد الجيران وبدأت تحرك بهم وصارت رائحة اللحم المشوي تسكم الأنوف. هل أستاذن أمي لإنقاذ هؤلاء الأطفال؟ إن كنت أستطيع إنقاذهم؟ أمي تخاف على ثوبي أن ينالوا النار وهؤلاء يحركون بعد قليل سينتهون. أنتظر حتى أستاذن أمي؟ المدينة تعرضت لغزو بعض الأعراب من حول المدينة وأخذوا سرح المدينة فخرج أبو طلحة وسلم بن الأكوع ولحقوا بالأعراب وأرجعوا سرح المدينة عن عام المدينة دون أن استأذنوا أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنوا. في واحد منهم قال لأمه والله ابتذليني أو لوالدي أو للرسول صلى الله عليه وسلم القائد عندما رجعوا بسرح المدينة فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير فرساننا أبو طلحة وخير رجالاتنا سلمة. فاستئذان الوالدين من أين استئذان الوالدين؟ كيف تستأذن والدين قاعدين؟ فكيف إذا كان الجهاد لا يمر على بالهم أبدا ولا يفكرون لا في جهاد ولا في بلاد عندهم راتب آخر الشهر خير من أعراض الأفغانيات جميعا وخير من دماء الأفغان جميعا وخير من الإسلام نفسه. يعني لو ذهب الإسلام لو خيروا بين راتبك ووظيفتك وبين ذهب الإسلام يختارون راتبك هكذا معظم الأعداء الآن هكذا يعلمون أولادهم قد ما معك بتسوى بوس الكلب من فمه تأخذ حشك منه هكذا يعلمون أبنائهم فلسفة الذل حتى بوس الكلب النجس بلعابه النجس حتى تأخذك حاجة حتى تأخذ حاجتك منه. كما قال ابن المبارك كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد وكيف يطيب كيف يطيب للإسلام عيش أتسبى المسلمات بكل فخر وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عن شبان وشيب فكل ذوي المروءة حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيب. تسبى المسلمات أتسبى المسلمات بكل فخر وعيش المسلمين إذا نطيب. ألا تعلم أنه إذا سجرت بك جارتك النصرانية إذا اعتدى أحد على عرضها أو أراد لسن أن ينتهك عرضها أو أي واحد مسلما مصليا قائما صائما إلى آخر مهما كان حاله لو أراد أن ينتهك عرضها واستغاثت بك وأنت قصرت فأنت ارتكبت محرما لأنك تأخرت عن إنقاذ عرض يجب عليك حمايته، تأخرت عن إنقاذ مظلومة، أنت ارتكبت كبيرة من الكبائر وهي عدم دفع الصائل عن امرأة مظلومة. كيف المسلمات يا اخوان؟ الفقهاء يفتون على انه اذا سبيت امرأة في المشرق في الفتاوى البزازية وجب على اهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين. ويرحمك الله خليها واحد بيسد عنا جميعا ان شاء الله، سنة كفاية ان شاء الله. فأقول إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب تخليصها، يصبح الجهاد فرض عين، فرض عين على المسلمين جميعا. الأمة الإسلامية جميعا مكلفة أن تنقذ هذه المرأة، ولذلك أنا إن شاء الله بقول يرحمك الله. ولذلك عندما تحرك المعتصم لإنقاذ امرأة في عمورية في بلاد الروم لم يكن اعتباطا، كان فرض عين على الخليفة أن يتحرك لإنقاذ هذه المرأة المسلمة بـ70,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. الصحائف السيوف، هذا الشك والريبي، جلاء الشك من الريب، جلاء الشك من اليقين بالسيف، مش بالصحف هذه التي قرأ فيها المنجمون قالوا لن تلتصل إذا خرجت الآن في أيام الصيف وأيام الإيج التين والعنب. يبدو الجماعة هؤلاء لا يريدون أن يخرجوا، قالوا لو اخرج لأنه قرأنا في النجوم هذا. في حده الحد بين الجد واللعب، السيف. ولذلك الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية الآن جمعاء، ليس من الآن، من يوم أن سقطت الأندلس من 1492 ميلادي، قبل 5 قرون كان فرض عين، وخلال 5 قرون الأمة كلها آثمة لأنها لم ترجع الأندلس. الآن الجهاد فرض عين ولا ينتهي بترجيع أفغانستان ولا فلسطين، ينتهي فرض العين عندما نرجع كل بقعة كانت في يوم من الأيام تحت راية لا إله إلا الله. فالجهاد فرض عين عليك حتى تموت، وكما أن الجهاد، كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات، فالجهاد لا يسقط عن الإنسان إلا إذا مات أبدا. خلاص احمل سيفك وامضي في الأرض، لا ينتهي فرض العين أبدا حتى تلقى الله. وكما أنه لا يجوز أن تقول صمت العام الماضي السنة أريد أن أستريح، أو صليت الجمعة الماضية هذه الجمعة أريد أن أستريح، كذلك لا يجوز أن تقول قاتلت في السنة الماضية وهذه السنة أريد أن أستريح. الجهاد مستمر إلى أن تلقى الله عز وجل، وإذا لقيت الله عز وجل وأنت مضيع للفريضة، فريضة الجهاد، والجهاد نعني به القتال هكذا عزك يأكل ودشك بهذا الإصبع أو هيك الذبح، هذا هو الجهاد. أما تقعد في داركم وهنا كاسة شاي وهنا فنجان قهوي وهنا المهلبية وهنا التفاح، هذا كله بعد الكبسي أو بعد المنسف. الكبسي لا تتكلموا على الكبسات، على المناسف، احنا عندنا في الأردن مناسف. بعد المنسف بعد اللحم والرز وقاعد بيكتب عن الجهاد. والله في ناس كتبوا عن الجهاد ما أطلقوا طلقة في سبيل الله. كيف هذا بيكتب؟ عن أي شيء يكتب؟ ومضى 10 سنوات ولم على الجهاد الأفغاني ولم يأتوا إلى بيشاور. وعندما نتكلم عن الجهاد الأفغاني لا وضعك الله مكاننا، ألسنتهم ما شاء الله عنها علينا أحد من السيوف. نعم يشككون بالقصص ويشككون في الأرقام ويشككون بالكرامات ويشككون بالجهاد نفسه. نعم قاعد واضع رجل على رجل، التمر على جنب والقهوة على جنب، وبتحدث بتحدث عن ايش؟ عن الكورة، عن مارادونا وصل ولا ما وصل. مارادونا هذا اللاعب الارجنتين، من الارجنتين، يلا من الارجنتين. فالمهم جاء استضافوا البلد كلها قامت في استقبال مارادونا، وايه لا حول ولا قوة الا بالله، خرج بملايين الريالات واحد كافر. قالوا نريد ان نزورك سوق الذهب في جدة. قال بشرط واحد، ان لا ارى مئذنة مسجد. بشرط ان لا ارى مئذنة مسجد. فدخل السوق واصبحت الهدايا تنال عليه من كل جهة. وماذا ترك هدية لجدة؟ قميص الفلين اللي لعب فيها بالعرق. العرق تبعه عند ابن حزم نجس، مفهوم؟ مثل لعاب الكلب عند ابن حزم. انما المشركون ولعابه نجس، فالذي مسه عرق مارادونا يجب ان يغسل يده بالماء ثلاثا، او على بعض المذاهب مرة واحدة على الاقل. فطيب يا اخي الكريم، ثمن الفليلة، شكرا لموزع البريد، ثمن مئة، هو خرج باكثر من 8 مليون تقريبا او ملايين. قال له المذيع التلفزيوني، انت معبود الجماهير، ولذلك المشايخ في الرياض يريدون ان يرفعوا عليه دعوة على المذيع هذا التلفزيوني انه كفر وخرج من الملة. وتكلم عليه الشيخ السبيين في بحر. فالمهم، طب هذا استاذنه، واحد مشغول بمارادونا، هو مارادونا مش مارادونا، هو فمارادونا هذا واحد مشغول بالكورة وين ما راحت، يلاحقها يتابعها حيث ما صارت هذا. واذا قلت له افغانستان يقول لك ايش يا ابني افغانستان، ايش يا ابني افغانستان، كل جاهد يقول لك جاهد بالبزورة اخوانك احسن لك. هذا لا يستاذن يا جماعة، لا يستاذن ابدا. فكيف اذا كان والده عدو لله؟ كيف اذا كان يكره الله ورسوله؟ كيف إذا كان يكره المسلمين؟ فالمهم الاستئذان ليس في فروض الأعياد، ليس في فروض الأعياد. الناس في معظم البلاد يبحثون عن الرغيف ويقولون المثل الشعبي، من تزوج أمي فهو عمي، يعني أي واحد بيجي حاكم علي خلص انا ارضاه. اليهود ابن غوريون ريجان ما الى ذلك، كل واحد عندي. المهم ياكل ويشرب، يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، ما في فرق عندهم. يكون الحاكم مسلم، يكون الحاكم فاجر نصراني كافر ظالم طاغوت، كل واحد عندهم. لا يفكرون اصلا في قضيه الاسلام والمسلمين ابدا. فالمهم استئذان الوالدين لا استئذان في فروض الأعيان، فروض الأعيان ما فيها استئذان أبدا. حتى أمير المؤمنين، خليفة من الخلفاء العباسيين ولا الأمويين، يكره أو يحرم الغزو بدون استئذانه إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عطل الإمام الجهاد، هو ما بده جهد، هذا لا يستأذن الذي عطل الجهاد. ثانيا إذا فوت الاستئذان المقصود كما في المثال الذي ضربناه، لأنه لو استأذن أبو طلحة وسلمة لذهب طرح المدينة. ثالثا إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن، لا والدين ولا خليفة ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فرضه علينا، ولا أن يوقفه ولا أن يمنعه. وتأتي بعد ذلك تقول له لماذا لا تأتي؟ يقول والله شيخ المسجد، شيخنا الذي رباني في المسجد هذا لم يأذن لي. ما دخل إذا ما الذي أدخل إمام المسجد فيك؟ ما دخل المربي فيك؟ ما دام أمير المؤمنين ليس له حق عليك، فكيف قائد حركتك أو دعوتك أو حزبك أو مدرستك أو مسجدك أو شيخك؟ هؤلاء ليس لهم من باب أولى. هو أولى من الخليفة؟ الخليفة لا يستأذن في حالات، منها هذه الحالة التي نحن فيها الآن. نعم أنا أستأذنه يوم أن يكون أمامي في المعركة، أما إذا كان قاعدا واضعا رجلا على رجل وأنا أريد أن أجاهد، النفس المقصرة لا تقر بالتقصير والضعف، لا بد أن تعلل وتبرر تقصيرها. فهو سيقول لك أفغانستان لا تصلح لإقامة الدولة الإسلامية، غيره الأفغان لا يعيش بحال الجائلين رجال، غيره الناس مختلفين، غيره هؤلاء بعضهم يحشش، غيره سيأتي لك بكل العيوب التي في الأرض. لماذا؟ حتى لا تتهمه بالتقصير. والله إن الواجب الشرعي الذي أعتقده بيني وبين رب العالمين أن كل العلماء في الأرض يجب أن ينفروا إما إلى أفغانستان أو إلى فلسطين، يعني يجب أن يكونوا في أرض القتال كل العلماء. نترك للبعثيين والقوميين والماسونيين والعلمانيين؟ يا أخي أنت تتركها، أنت أقم دولة إسلامية هنا وارجع وطهر نهائيا من الماسونيين والقوميين والعلمانيين. أنت كل أين دعوتك؟ المسجد أغلقوه في وجهك، المنبر حرموك من صعوده، المدرسة منعوك من النفس فيها، الجامعة سلطوا عليها أعداء الله عز وجل، ممنوع المسجد بعد الصلاة يغلق بربع ساعة، فأين تدعو إلى الله عز وجل؟ يعتبر الآن جمع 4-5 في مسجد وقراءة القرآن جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. إذن أنت تارك البلد للعلمانيين والشيوعيين وأنت تظن أنك لم تتركها؟ أين كلامك؟ من الذي تكلم ضد الطواغيت بظلمهم؟ ما في. كل يوم الطواغيت يسحبون من تحت قدمك البساط وأنت تتراجع. لحيتك تهمة فحلقتها، جلباب زوجك تهمة فقصرته، اجتماعك مع إخوانك تهمة فتركته، كتابتك في الجريدة تهمة فتركته، كتابتك الخير والحق تهمة فتركته، خطبتك على المنبر تهمة تركته. والله مر أنا في أحد البلدان في المسجد وشاب من الشباب يعرفني ويحبني أرسل لي قال يا شيخ عبد الله، قلت نعم، قال أنا لا أستطيع أن أسلم عليك في المسجد، تعال إلى بيتي، أنت مدعو إلى بيتي حتى أسلم عليك. قلت لا أريد أن أدخل بيتك، ولو مسجد فيه آلاف أو مئات لا تستطيع أن تسلم علي وتريد أن تقيم دولة إسلامية بهذه النفسية؟ والله لن تقيم بلدي إسلامي، لا تستطيع. نفس مهزومة ترتجف من المخابرات، الآن عقدة المخابرات عقدي، يقول لك احنا ايه، انا اربي الناس على العقيدة. اي عقيدة التي تربي عليها؟ أربيهم إيمانيا. أي إيمان الذي تربي عليه؟ أول مراتب الإيمان أن تؤمن أن الله خالق رازق، توحيد الربوبية. متى وقفت موقفا لله عز وجل خاطرت فيه على رزقك أو على أجلك؟ متى؟ يقولون لك هنالك واحد من المخابرات ساكن في نفس الحي، جاء سكن في الحي الذي أنت فيه، تبدأ تفكر في الرحيل من الحي. وإذا قيل لك، إذا قيل لك إن فلانا من المخابرات قد قدم بك تقريرا، هذا أعظم على نفسك وأشد عليها من فوات صلاة الصبح، أليس كذلك؟ والله تخاف وتحزن أكثر من فوات صلاة الصبح. معنى ذلك أنك تخاف فردا من المخابرات أكثر من رب العالمين. طبعا طبعا. ولذلك لا بد من الجهاد، والجهاد فرض عين، ولا إذن لأحد أبدا أبدا، لا إذن لأحد أبدا. أمك أبوك، كنت مرة في جاجي ولا جاي واحد دكتور من الطائف، قال أنا الدكتور فلان، قلت أهلا وسهلا شرفتنا، ماذا تريد؟ قال أخوي عندكم. قلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أكلمه لعله يرجع. واستقبلتنا راجمات الصواريخ استقبال حافل، واحنا قال أنا وياه، هو جاي يأخذ أخوه. قلت له يلا بل وجدت منيتك أنت لك. فجاء أخوه قال له ارجع معي. لماذا؟ قال أمك مريضة. قال أترك أمه وأرجع إلى أم واحدة، أم تضيع، والله أمي شبه أمي هذا الشاب، قال أترك أمة تسحق وأرجع إلى أم. قال له ارجع ما إلى ذلك، قال خلاص لا رجوع، خرجت إلى الله لا رجوع بعد هذا. هو من أول ما رأى أخاه الدكتور قال له أهلا يا أخي، جئت تساعدني في الجهاد، جزاك الله خيرا. نعم ما كنت أظن أنك تصل عندي وتساعدني في هذه المعركة. ولذلك أمة تسحق يا إخوان، وصرنا لا نستطيع أن كلمة واحدة في بلدك لا تستطيع أن تتكلمها. إذن أي دين الذي تحميه؟ بيتك بين مركز وبين خمارة، لا تستطيع أن تمنع الحانات الليل ولا دور الله أن توقف الأغاني الخانعة حتى الصباح، هل تستطيع؟ هل تستطيع وأنت ترى النساء اللواتي يقدمن التمثيليات على المسارح أمام الجمهور يخلعن ألبستهن كاملة، هل تستطيع أن تنبس ببنت شفا؟ لا تستطيع. إذن بلدك أخذها العلمانيون والفاسقون والفجار وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. إذن أنت لم تحمي بلدك، لم تحمي الثغر، أين الثغر الذي حميته؟ كم تبذلت في سبيل الله؟ كم يوما سجنت لله؟ كم كلمة قلتها لله؟ نعم يمكن أن تقول كلاما ليس لله، كلام من الإسلام ومن القرآن لكن ليس لله، إذا رضي الحاكم أن تقوله، أما إذا لم يرضى الحاكم فلا تستطيع أن تقوله. فإذا غضبت الدولة على النصيرية تصبح الهجوم على النصيرية، إذا غضبت على الشيعة الهجوم على الشيعة، أما إذا رضيت هي الشيعة هل يستطيع أحد أن يتكلم؟ لا يستطيع، لا يستطيع. إذا اختلفت مع روسيا البلد انطلق الإسلاميون يهاجمون الشيوعية والاشتراكية وأنها كفر وأنها خروج من دين الله. فإذا صارت معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفياتي وأرسل الأسلحة تصبح الاشتراكية دين الله عز وجل، ويخرج شيخ الأزهر يوميا يتحدث عن الاشتراكية والحياة. إذن نحن لا نتكلم لله عز وجل، الكلام للسلاطين، كل ما يرضي أهواءهم نتكلمه، وكل ما يخالف أهواءهم نكتمه. والله عز وجل أخذ الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. أكلي منصب، فأنت هنا متحرك، أنت جئت تحمي دين الله فعلا، وأنت يومك خير من الدنيا وما عليها، أليس كذلك؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أفضل من جامعتك وأفضل من بلدك وأفضل من منطقتك وأفضل من كل القطر الذي أنت فيه، بل أفضل من الدنيا بأسرها. حديث يكاد يصل التواتر، رباط يوم في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذن ما لي وللدنيا؟ ما هي بلدك أنت؟ عمان، القاهرة، دمشق، إلى آخره، كل هذه البلدان اجمعها وأموالها وبنوكها وتجارتها وأسواقها وجامعاتها ومدارسها لا تساوي جلوسك يوما واحدا هنا. هل فأنت ماذا؟ إذن بعد ذلك هل تحنون إلى جامعاتكم أو إلى مناصبكم أو إلى وظائفكم أو إلى جيرانكم؟ خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم، وأنت هنا لست مرابطا فقط، أنت تعد والإعداد فرض، وأنت مرابط والرباط فرض. نحن شبه مرابطين الحقيقة، ليس رباطا كاملا، فنحن نقوم بفرض الإعداد وبثلاث أرباع فرض الرباط. فوجودك هنا أفضل من وجودك في أي مكان في أفغانستان الآن، حتى تعد نفسك. فرباطك هنا أكثر أجرا من جادي، وأكثر أجرا من بنشير، وأكثر أجرا من بلخ، وأكثر أجرا من هرات، لأن الإعداد للجهاد كالوضوء للصلاة، كما أن الذي يصلي لا بد له من وضوء، كذلك المجاهد لا بد له من إعداد. وأنت آثم إن تركت الإعداد واستعجلت لترابط في سبيل الله. إذن يومك هنا خير من الدنيا وما عليها، ورباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يقام ليلها ويصام نهارها، خير من ألف يوم. اليوم خير من ألف يوم، ليس في اللعب ولا في اللهو ولا حتى في الجلسات، يقام ليلها ويصام نهارها. فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ والفقهاء كانوا يقولون أولا أن الجهاد يصبح فرض عين على القطر، ثم على من يليه، ثم على من يليه، يوم أن كانت المعارك تنتهي بيوم أو يومين أو ثلاثة. أما الآن وقد استمرت المعركة 10 سنوات، فأي عذر لأحد في الأرض أن يتأخر؟ وكانوا يقولون الجهاد فرض عين ابتداء على القطر ثم يتوسع يوم أن كان الوصول إليه على البغل والحمار والحصان، أما اليوم ففي الطائرة تأتي من أقصى نقطة في الأرض إلى أفغانستان في يوم واحد أو في يومين حتى لا نكون مبالغين، أليس كذلك؟ إذن الجهاد فرض عين على المصري والسعودي والأردني والسوري كالأفغاني تماما، لأنه كما يقول ابن تيمية وأرض الإسلام كالبلد الواحد، إذ أن بلدان الإسلام كلها كالبلد الواحد. أما أنك ولدت في دمشق يجب أن تعيش في دمشق وتموت في دمشق، وكل يوم تفقد من دينك شيء، فأنت تموت مستضعفا إلى جهنم وبئس المصير، هكذا يقول القرآن. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. المخابرات احنا قادرين نحكي انه صيريون حافظ الأسد رفعة الأسد مش لا نقدر ان نحكي. اي واحد بيتكلم يذبحوه. قالوا فيما كنتم؟ ايش كنتوا تشتغلوا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. هذه الآية نزلت في المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا والذين خرجوا مؤمن في مكة خرجوا مع أبي جهل يوم بدر حياء وخوفا فقتل بعضهم وهو بجانب أبي جهل. فحزن الصحابة وقالوا قتلنا إخواننا المستضعفين الذين كانوا في صف المشركين. فأنزل الله هذه الآية تطمينا لنفوس المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا. هذه رواية البخاري. فكيف الذي يجلس في بلده فقط من أجل متجر أو من أجل وظيفة أو من أجل مزرعة أو من أجل أن ابنته الصغيرة في المدرسة دخلت الصف الأول وليس في بيجاور مدرسة للعرب؟ لا ببشركم في مدرسة للعرب للثانوي كله مدرسة كاملة. فالذي يريد أن يهاجر في سبيل الله مع زوجته ومع أولاده يستطيع أن يدرس أن يدرس أولاده جميع المراحل ابتدائي إعدادي ثانوي ومعترف بها والحمد لله. والله كانوا يقولون لنا يعني بس الأولاد إيش الأولاد في المدرسة؟ واحد منهم أفغاني يعيش في أمريكا يعيش في أمريكا. قلت له أريد نريد أن تأتي للعمل طبيب مختص مشهور نريد أن تأتي للعمل في بلدك. هو كان يعمل في الشمال في قندز وفي غيره. قلت له أريد أن ترجع إلى المنطقة التي أنت فيها وأعطيك راتبا نحن نعطيه راتب أحسن دكتورنا أعطيناه 1200 دينار دولار نعطيك 1500 دولار وتشتغل في بلدي. قال it is a few يعني قليل a few. هذا في جدة كنت في جدة. قلت له أعطيك 2000 دولار تعال وادخل أفغانستان ونعمل لك مستشفى. قال it is a few. قلت ليش a few ها؟ قال ابنتي في الثالث الاعدادي في الصف التاسع في امريكا وابني في الصف الاول الثانوي او الثاني الثانوي نريد ان يكملوا في امريكا لان نقلهم هنا يعني يهز دراستهم فلا بد لهم من مصروف في امريكا لولا انه في بيتي لضربته بالحذاء.